كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في باب ذكر الرضا بالمعصية، ونسمع الأحاديث الواردة تحت هذا العنوان. وكما تعرفون الكتاب هو كتاب الكبائر، والكبائر منها ما هو مخرج من الملة ومنها ما ليس كذلك. وهذا الكتاب مؤلفه بين فيه بالأدلة الصحيحة الصريحة المعاصي، وأنها لا تخرج المسلم من دينه، ولم يذكر إلا في باب واحد، وهذا الباب مجمع عليه، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا لا يحالف فيه أحد. أما بقية الأمور التي ذكرها فهي من المعاصي، والمعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام، وإنما يجب عليه التوبة. والمعاصي كثيرة قد لا يشعر بها الإنسان، يظن بعضها أنها ليست معاصي، لكن سنسمع في هذه الأحاديث تبين لنا هذه المعاصي التي يقع فيها المسلم وهو قد لا يشعر بأنها معصية، لأن المعصية يجب على المسلم أن يتوب منها. فإذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وخير الخطائين التوابون، وليس هناك معصوم من الخطأ إلا الأنبياء، فقد عصمه الله من ذلك. أما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون. نسمع لهذا الحديث تحت هذا الباب، باب ذكر الرضا بالمعصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. سمعتم هذا الحديث، وهذا الحديث واضح، قول الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع ما جاء عنه مفهوم للبشر، مفهوم لمن يخاطبون به. هذا الحديث في صحيح مسلم، وتعرفون أن مسلم أو صحيح مسلم أنه أصح كتاب بعد كتاب البخاري. ولهذا إذا قيل للمسلم عن الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يبحث عن تصحيحه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا على أنفسهم أن لا يوردوا في كتبهم إلا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع لهذا اللفظ: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كثيرون الذين بعثوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو خاتمهم. يقول: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون هم الذين يصحبون هذا النبي ويأخذون عنه، مثل الحواريين مع عيسى عليه السلام، وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا معه وأخذوا هذا الدين عنه وبلغوه للمسلمين جميعا. يأخذون بسنته، أي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي سنة النبي الذي يبعث إليه. والسنة هي الطريقة التي يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي تعريف أهل الحديث، السنة قد تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني قد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وقد يفعل فعلا، وقد يقرر إنسان عمل عملا فأقره على ذلك. فهذه تقسيم السنة عند أهل الحديث. ثم يقول ويقتدون بأمره، إذا أمرهم بشيء عملوا به. وهكذا المسلم يجب عليه أن يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يقول إلا عن الله، والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم بعد ذلك يقول بعد هذه الفترة التي يكون هذه الأمة بعد الأنبياء على هذا المنهج الصحيح السليم، بعد ذلك تتغير الدنيا، تغير الزمان. ثم قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. هذه الخلوف يعني جماعات يأتون بعد الأنبياء، بعد الأمم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخلوف يقولون ما لا يفعلون، يعني يقول بلسانه قولا ولكن لا يفعل. وينبغي للإنسان إذا قال قولا وهو يراه حق أن يعمل به، أما إذا كان يقول ولا يعمل فهذا مخالف ولا ينبغي أن يكون. ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يعمل الشيء الذي يريده بدون أمر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يعني هؤلاء يحتاجون إلى جهاد، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهاد قد يكون باللسان، يكون بالقلم، يكون بالتوجيه، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. اليد ما تكون إلا للسلطان، يعني ولي الأمر هو الذي يعمل ويغير المنكر بيده. لكن أيضا كل مسلم عليه أن يغير بيده. الله عز وجل أخبر عن الأب وعن الأم أن كل واحد راعي ومسؤول عن رعيته، فأنت تستطيع في البيت، في بيتك مع أسرتك، أن تغير. إذا قبلوا منك باللسان هذا هو المطلوب، وينبغي أن يكون هو الأول. لكن إذا كان في واحد خارج عن الطاعة، عاصي، يرتكب المعاصي، فأنت تستطيع تغير منه بها باليد، تضربه وتؤدبه. قالوا من جهدهم بلسانه فهو مؤمن. اللسان هي الدعوة والتوجيه والوعظ والإرشاد، ولا بد أن يكون بالتي هي أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طريقته ودعوته بالتي هي أحسن. والله يقول في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ثم قالوا من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قضية اليد كما عرفنا للحاكم المسؤول الذي بيده السلطة، إذا كان هناك منكر في البلد يغيره. وكذلك الراعي المسؤول عن رعيته في بيته قد يغيره بيده وبلسانه. ثم قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. القلب كل واحد يجاهد بقلبه، لأنه باليد قد تمنع وباللسان قد تمنع، يمنعوك، لكن اللي في القلب ما حد يعرف عنه. إذن أنت تكره هذا العمل الذي يرتكبه هؤلاء بقلبك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا لم يكن الأمر الأول باليد ثم باللسان، هو يدخل فيه أيضا القلم والكتابة، ثم آخر الأمر القلب. فإذا كان الإنسان لا يكره المنكر حتى بقلبه فهو أصبح ميتا، أصبح منه. وإذا كرهت هذا المنكر بقلبك ليس لك أن تخالطهم، هؤلاء الذين يرتكبون هذه المناكر، هذه المنكرات، ليس لك أن تجلس معهم وتآكلهم. إذا جلست معهم للتوجيه والإرشاد، لكن كونك ترضى بما هم عليه وتجلس معهم وتنبسط معهم وتأكل معهم وتشرب معهم، إذن هذا ما كرهت بقلبك، لأن هذا العمل الذي تعمله مخالف لذلك. إذن هذا الحديث بيّن لنا على أن قضية تغيير المنكر على كل مسلم أن يغير بقدر ما يستطيع، ولا يجوز لأحد أن يسكت عن المنكر. والمنكر كل المعاصي، يعني الكذب والغيبة والنميمة والغش والتعامل بالربا، هذه كلها من المنكرات. إذن المعاصي والسيئات لا بد أن الشخص الذي يستطيع يعمل لا بد أن ينكر هذه المنكرات، إن كان من له سلطة فباليد، وإن لم يكن له سلطة فبالقلب وهو آخر شيء. وإذا لم يكن قلبه يتحرك لهذا المنكر ويكرهه فمعنى ذلك ما بقي عنده من الإيمان شيء. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه القضايا. ونسمع التعليق الآن من الشارح وقد يوضح ذلك أكثر. تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الإمام الشيخ رحمه الله: باب ذكر الرضا بالمعصية، أي ما يجر من الشر، والرضا ضد الكراهية، فالرضا والكراهية متضادان. والرضا معناه أن تقبل النفس الشيء ولا تنفر منه، والكراهية هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله، والمعصية هي المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو لأمر ولي أمر المسلمين إذا كان بغير معصية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسمع بالتعليق على هذه الآية. يعني هنا يقول لنا المعصية هي المخالفة لأمر الله. الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، أمرنا بالإحسان إلى الجيران، أمرنا بأوامر كلها طيبة. أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله. والله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يطاعون في غير المعصية، يعني ولي الأمر لا يجوز للمسلم أن يشهر به، وإنما نصيحته له أن تكون سرا كما سيأتي الحديث في هذا. فينبغي للمسلم ألا يعمل الأعمال التي قد تؤدي إلى الخروج، والخروج قد يؤدي إلى الفتنة، والفتنة قد تكون يعني عواقبها وخيمة. إذن نحن نطيع الله لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول من طاعة الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونطيع ولي الأمر فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أمرنا بالمعصية لا نطيعه. لو قال نشرب الخمر نقول له لا ما نشرب الخمر، لو قال اسرقوا، لو قال ارتكبوا الزنا، لو قال عملوا عن الحق، لا نطيعه في هذا، إنما نطيعه في المعروف. إذا أمرنا بمعروف نطيعه فيه. فالله أمر بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة ولاة أمور المسلمين. وقوله تعالى: منكم، أي من المسلمين. ممكن تقرأ يا أخي واصل. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: منكم، أي من المسلمين. فإذا كان ولي الأمر مسلما فإنه تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل، والمعصية هي المخالفة، والله جل وعلا يبغض المعاصي ويكرهها. قال تعالى في حق نفسه: ولا يرضى لعباده الكفر. والمؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعا لمحبة الله وكراهيته، وهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. فالله يكره العصاة والمخالفين بسبب معاصيهم، ويحب التوابين والمتطهرين والمحسنين. فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة الله وكراهيته، وهذا من علامات الإيمان. فمن يرضى بالمعصية فإنه يحب ما يكره الله ويرضى به، ويكون مخالفا له عز وجل، فيكون هذا إما منافيا للإيمان أو منقصا له، وهذا أصل عظيم. فإن محبة المؤمن وبغضه تكونان تبعا لمحبة الله وبغضه. فقد جاء في الأثر عن بعض السلف: لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما يكرهه الله أمر عليه من الصبر، وسواء كانت المعصية منه أو من غيره، وسواء رآها أو بلغت، فإنه يبغضها ولا يرضاها. يعني عرفنا الآن، بس ينبغي لنا أن نعرف المعاصي يعني حتى نعلم كيف نتجنبها، لأن الأمثلة كثيرة: التعامل بالربا، شرب الخمر، جميع المعاصي التي هي فسق، هذه كلها معاصي. كل ما يكره الله عز وجل يجب على المؤمن أن يكرهه، ومعنى ذلك أن المؤمن يتابع ما أمر الله به، إذا كان الله عز وجل يبغض الخمر، يبغض الربا، يبغض النميمة، يبغض هذه الأشياء، فيجب علينا أن نبغضها، أي لا نعملها ولا نرضاها، سواء كان العمل من الإنسان لنفسه أو كان من شخص آخر، فيجب عليه أن يغير بقدر ما يستطيع كما سبق في الحديث، إما باليد إذا كان ممن له سلطة، أو باللسان، وآخر الأمر يكون بقلبه. لكن إذا مات القلب ولم يتحرك فهذا لم يبقى عنده شيء من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقول ابن مسعود صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى: وقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكر فهو ليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث كما تعرفون حديث صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام عمم هذا: من رأى منكم منكرا، ليس معنى أنه التغيير على فلان وفلان بعينه، هذا كلمة منكم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني وإن كانت هناك طائفة من المؤمنين كما قال الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا الحديث يعم بمعنى أن كل إنسان بقدر استطاعته أن يكره هذا المنكر ويغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما سبق بالحديث، فإن لم يستطع يعني التغيير باليد فبلسانه ينهى الناس: هذا حرام ولا ينبغي لكم أن تعملوا هذا، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني آخر شيء يكره هذا المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل شيء يعمله المؤمن، وهو أنه ينكر بقلبه، وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فيبقى عليه القلب، وقلبه هذا ما في أحد يسيطر عليه، يعني كونك تأتي تتكلم بلسانك قد يشكتوك، تغير بيدك قد يمنعوك، لكن قلبك ما حد عليه سلطة. فإذا كان القلب ما بقي فيه شيء معناه ما بقي شيء من الإيمان. إذن الشريعة الإسلامية وأحكامها كلها رحمة وهو متناول الإنسان، وكل إنسان يستطيع أن يقوم بها بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى: وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما سبق في الحديث السابق، وهذه الأحاديث في صحيح مسلم. نعم. قال حفظه الله: فما دار الحديث على القلب، فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره المعصية بقلبك، لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله عز وجل، وقد اعتبر الإنكار بالقلب من التغيير لأنه بداية للتغيير باللسان واليد، فإن من لم ينكر بقلبه فإنه لن ينكر بلسانه ويده، والإنكار بالقلب لا يعجز عنه أحد، كل يستطيعه. يعني هو يقول يبدأ يعني كراهة المنكر بالقلب، لما تكره بقلبك تريد أن تغير فيأتي التغيير، هل تستطيع تغير بيدك؟ هذا هو المطلوب، إذا لم تستطع فبلسانك، إذا لم تستطع فترجع إلى ما كنت عليه وهو بقلبك، والقلب في أحد يسيطر عليه، يعني الذي في قلبك لا يسيطر عليه أحد، وإنما السيطرة والمنع لكونك تغير بيدك أو بلسانك. نعم. رحمه الله تعالى: وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة، فإنكار المنكر بالقلب كل يستطيعه، وعلامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن المنكر، أما إذا لم يبتعد عنه فإنه يعتبر راضيا به، وإذا كان منكرا بقلبه فإنه يبتعد عنه ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم، وعليه أن ينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. أما إذا كان يجالسهم ويقول: أنا أنكر في قلبي، فهذا ليس بصادق، فإن بني إسرائيل كان ينهى بعضهم بعضا عن المعصية ثم بعد ذلك يجالسون ويؤاكلون ويشاربون العاصي، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يلقاه فينهاه، ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه ويشاربه، فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام. يعني هو الآن يعني يبين لنا أن القضية إذا لم تسطع لا باليد ولا باللسان فيبقى القلب، لكن كونك تكره هذا المنكر بقلبك ثم تجالس أهل المنكر فهذا لا يدل على صحة ما في قلبك، وينبغي لك أن تبتعد عنهم ولا تجالسهم ولا تشاربهم ولا تآكلهم، لأنك إذا عملت ذلك قالوا هذا راضي، وهذا دليل الرضا، ومعنى من شارك في المنكر يكون من أصحاب المنكر. إذن ينبغي للمسلم حينما يكون كراهته للمعاصي لا يجلس مع أهل المعاصي إلا إذا جاء للجلوس معهم من أجل أن ينصحهم، فإذا نصحهم ولم يقبلوا منه عليه أن يبتعد عنه. ثم بين لنا الدليل عن بني إسرائيل أنه كان أحدهم يرتكب المعصية فهذا ينهى، ثم يرتكب المعصية ثانية فينهى، ثم يرتكب المعصية ثالثا فينهى، ثم بعد ذلك يسكت عن النهي ولكن لا يتجنبه ولا يعتجله، بل يجلس معه ويشاربه ويآكله ويضاحكه ويجلس معه. في هذه الحالة الله عز وجل بيّن في هذه الآية على أنه لعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ لماذا لعن؟ واللعن معناه هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني ما أحد يقول للثاني ترك اترك هذا العمل. فلما صاروا بهذه الصورة الله عز وجل طبع على قلوبهم ولعنهم وأبعدهم من رحمته. وبين الرسول في الحديث كما سمعتم على أنه كان الرجل حينما يرتكب المعصية ينهى صاحبه، ثم يرتكب وينهى، ثم يرتكب وينهى، ثم بعد ذلك يسكت، ثم بعد ذلك يآكله ويشاربه فهو راضي بهذا العمل الذي عمله. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الخصال، لأنك إذا عملت ذلك شابهت هؤلاء الذين لعنهم الله وطردهم من رحمته. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.